السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. تنتقل موجات إذاعتنا العاملة إلى موجات السماء العالية وعلى شاشة المليك المقتدر إذ يكل الشيء كن فيكون، مع مكر الإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية مع فضيلة الشيخ السحاب محمد أنور. فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني

الحق من فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى السلام عليكم. السلام. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Thank you. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله يحفظنا الله يا أهل الكتاب لم أفلا تعقلون ما كان إبراهيم

تحشرون. الله الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. اللهم صل على أنوار النبي عليه الصلاة والسلام. الله يسر الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هديناه السبيل شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطيرون الطير فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الذين أنعمت عليهم غير